السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو النجا الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع، قال: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فيه بيان أنواع من البيوع المحرمة والمنهي عنها شرعا، وهي أنواع، منها ما يسمى بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات. أما المنابذة، أما الملامسة، فهو أن يقول البائع للمشتري: أمدد يدك أو عصاءك مثلا أو أي شيء معك تتناول به هذه البضائع، ثياب أو غيره، فما لمسته فهو عليك بكذا. وهذا يشبه ما يسمونه يا حظ يا نصيب، هذا لا يجوز، وبيع باطل لما فيه من الغرر، فقد يلمس ما يساوي أضعاف ما ذكر، وقد يلمس شيئا لا يساوي شيئا مما ذكر، فلا بد أن يتضرر أحد الطرفين. والبيع والشراء فيه إنفاق الأموال، ولا ينبغي الإنسان أن ينفق ماله إلا بحق، كما أنه لا يجوز أن يأخذ مال أحد بغير حق. هذا بيع ملامسة، أي ثوب لمسته أو أي شيء لمسته فهو عليك بكذا. ثاني، المنابذة، يقول مثلا: أي شيء أنا سأضرب هذه الأشياء المعروضة وأي شيء وقع فهو عليك بكذا، أو أنت أيها المشتري أنبذ، يعني اطرح بشيء بعصا أو بغيره، فما طرحته على الأرض فهو عليك بكذا. فهذا أيضا ممنوع لما فيه من الغرر والضرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل بيع فيه غرر. لا يجوز أن يشتري الإنسان أو يبيع إلا بكل وضوح، سواء للبائع أو المشتري، يدفع ماله بحق ويأخذ مالا بحق. بيع الحصات هو أن يقول: خذ حصاتا وارمي بها على هذه الطاولة، على هذه الأغراض، فما ضربته وما وقعت عليه الحصات فهو عليك بكذا. أيضا مثل ما تقدم، لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة والضرر، فقد تقع الحصات على شيء يساوي أضعاف ما ذكر، وقد تقع على شيء لا يساوي شيء. وهناك طريقة أخرى لبيع الحصات، وذلك في بيع الأراضي، فيقول مثلا: في أرض واسع أو مخطط مثل، يقول خذ هذه الحصات وارمها بقدر ما تستطيع، فما وصلت إليه من مسافة من موقفك فهو عليك بكذا. إذا رمى الحجر ووقع يقيس من موقفه إلى ما وصلت إليه الحصات حجر، فيكون عليك بكذا. والناس يختلفون في قوة الرمي في بعد المسافة وقربها، فقد تقع مكان قريب ثم يكون مغبون، وقد تقع في مكان بعيد فيكون البائع هو المغبون. فإذا هذا بيع باطل لما فيه أيضا من الجهالة والغرر، لأنه مجهول ما سيستحقه، وفيه غرر عليه وضرر كذلك على المغبون منهم. هذه أنواع ثلاثة مما نهى عنها الشرع، فلا يجوز إنسان أن يشتري أو يبيع إلا بحدود الشرع وشروط البيع الكاملة. نعم. قال ولا عبد من عبيده ونحوه. كذلك مما نهى عنه ان يقول بعتك عبدا من عبيدي، سيارة من سياراتي، شاة من غنمي، بمئة ريال، بألف ريال، بأكثر أقل حسب ما يقول، لكنه لم يعين. فما دام أنه لم يكن معين المبيع فإن البيع لا يكون صحيح، لأنه لا بد أن يكون المبيع معين، يعني مخصص ومعينا عن غيره بعينه من أجل أن لا يختلفوا. لأنه إذا قال عبد من عبيدي، شاة من غنمي، سيارة من سياراتي إلى آخره، المشتري يريد أحسن شيء، والبائع ربما يريد أن يعطيه أردى شيء. إذن فيه جهالة وفيه غرر فلا يجوز، فلا يبيع إلا شيء معين محدد متفق عليه برؤية أو بصفة كافية أو باسم يخصه. نعم. قال ولا استثناؤه إلا معينا. كذلك الاستثناء عكس، يعني هذا يقول بعتك سيارة من سياراتي لكن ما عينها، مثل هذا إلا أنه بالعكس يقول بعتك غنمي إلا عشر، بعتك كتبي إلا كتابين، لكنه ما عين المستثنى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء المستثنى حتى يعين. ثنية يعني استثناء حتى تبين، لأنه إذا أرادوا أن يخلصوا المشتري يقول أنت قلت لي عبدا من بعتك عبيدي إلا واحد، بعتك غنمي إلا شاة أو إلا عشر، أنا أعطيك، أنا اللي يخرج لك. والبايع يقول لا، أنا اللي يتخير. إذن فيه غرر فلا يجوز، لا يجوز بيع الاستثناء إلا مبين ومعين حتى لا يبقى خلاف ولا نزاع، يكون كل منهم عارف ما له وما عليه. نعم. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. نعم هذا لأنه واضح، إذا باح عليك خروف أو بعير أو بقرة أو أي شيء مما يذبح، وقال إذا ذبحته فإن لي أطرافه ما يسمى الكوارع مثلا، ورأسه وكرشه كبده، يعني شيء معين، فلا بأس بذلك، لأن هذا ما يختلف. هو يقول أنا بعتك هذا الكبش ب50 ريال أكثر أقل، لكن إذا ذبحته، هو يعرف أنه سيذبحه، إذا ذبحته فإن لي رأسه ولي الكوارع ولي منه الكرش مثلا، فهذا شيء واضح ما فيه إشكال. لكن لو قال إلا شحمه أو إلا بعض الشحم بدون تخصيص ولا تعيين، فهذا أيضا لا يجوز، لأن الشحم قد يكون كثير وقد يكون قليل، فهو لا يجوز مثل هذا. نعم. قال وعكسه الشحم والحمل. نعم، يقول مثلا أبيعه عليك إلا الشحم، لا، قد يكون الشحم أكثر من اللحم فيكون المشتري مغبون. وكذلك الحمل، يقول أبيعك هذه الشاة إلا الحمل الذي في بطنها، مثل قوله أبيعك هذا الحمل الذي في بطن هذه الشاة، هذا لا يجوز، لأن الحمل قد يخرج ميت فلا يستفيد من استفناه، وقد يخرج اثنين ليس واحد. إذن فاستثناء هذا مجهول، واستثناء المجهول لا يجوز، بخلاف ما تقدم، الرأس معروف والكوارع معروفة والكرش معروف. كذلك لو استثنى جلدها، الجلد معروف لا يزيد ولا ينقص، الجلد إذا صرخنا أعطيناه إياه أو صوفها كذلك. نعم. قال يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان وبطيخ. نعم، هذه الأشياء لها قشر، والقشر ما يؤكل، الذي يؤكل الذي داخل، فيجوز أن يباع، لأنه لا يمكن الاطلاع عليه. الرمان أو البطيخ مثلا أو أنواع أخرى من الفواكه التي يكون ما يؤكل منها داخل القشر، فهذه يجوز بيعها، لأنها لا يمكن استخراجه وبيعه بعدما يقطع، فلا بد أن يباع بقشره، وعلى ذلك جرت العادة وجرى العرف على ذلك، إن الناس يشترون البطيخ وما يستفاد منه داخل ما يدرى عنه، مثل البيض قد يكون سليم وقد يكون غير سليم، هذا عاد إذا كان البائع يعرف أنه قديم وأنه يتوقع أنه خربان، فهذا معناه غشه، وإذا كان ما يدري فقد يرجع عليه بالثمن وقد لا يرجع، ما دام أنه مجهول وقد رضي به أن يشتريه على ما هو عليه، لأنه لا يمكن الاطلاع عليه. نعم. قال يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان وبالطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. نعم الباقي لا يعني الفول مثلا يجوز أن يباع، والحبوب معروف أنه داخل، وكذلك الحب في سنبله بعد أن يشتد. تقول هذه الصبرة أو هذه المجموعة من السنبل أبيعها عليك بكذا، تعرف أن الحبوب داخل القشر وأنت تراه بعينيك، فهذا يجوز ما دام أن السنبل قد اشتد الحب فيه يجوز. والباقي لا كذلك الفول أو الفاصوليا أو غيره، أنواع كثيرة تتشابه، باقلة الفول أو الفاصوليا أو اللوبيا أو ما يشبههم مثل هذه الأشياء تباع بقشرها عادة، ما تقشر وتباع. نعم. قال في ذكره للشروط أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم من ذهب وفضة لم يصح. هذا من الشروط، أن يكون المبيع معلوما، معلوما إما برؤية أو بصفة تكفي في بيانه. فإن باعه برقمه فقط، يقول أبيعه عليك بالرقم المكتوب عليه والرقم مجهول لا يعرف البائع ولا المشتري، فهذا لا يجوز. أما إذا كان مما جرت العادة أنه يكتب عليه رقمه من قبل جهة مسؤولة ونظاما في الدولة متبع كالأدوية الآن معروف، فهذا لا بأس، لأنه من جهة منظمة في الدولة وليس هناك مجال للاتهام في الفوضوية في الأشياء هذه، بل يكون محدد رسميا من المصدر الأصلي، ليس فيه تلاعب. لكن إذا كان مثلا محل تجاري هو بنفسه يسعر ويكتب كما يريد، لا، لأنه قد يكتب على السلعة رقما ليس صحيح أنه ثمن السلعة وما تساويه، فقد تجد هذه السلعة في مكان أنزل بكثير، ولكنه أراد أن يخدع الناس بأن هذه أسعار محددة وأنه ليس فيها تلاعب ولا زيادة ولا نقصان. فالمهم إذا كان الترقيم من قبل صاحب المحل فلا، حتى تتفق أنت وإياه على سعر معين ترضاه أنت ويرضى به هو. أما سعر رقم كتبه هو قرره وحدده كما يريد فلا، لأنك ربما تشتريه بهذا ثم تذهب وتجد مغبون غبنا لا حد له، وخدعك بأنه قال خلاص أنا هذه أشياء محددة ومرقبة ولا فيها زيادة ولا نقصان. فإذا ذهبت إلى المحلات الأخرى تجد نفس السلعة في أخفض بكثير، فإذا لا تقبل أن تشتريه بالسعر الذي كتب عليه رقمه صاحب المحل، لأنه متهم، وليس كل إنسان صادق وقصده اختصار وقت من البيع والشراء والمماكسة. هو خلاص من عجل إما تشتري هذه السلعة أو تتركها، هذا سعرها. نعم. أو بألف درهم ذهبا وفضة، قوله أيضا أن تشتري سلعة بألف ريال ذهبا وفضة فلا يجوز، لأنه ما يدرى كم مقدار الذهب وكم مقدار الفضة. أما إذا قال أبيعك هذه السلعة بثمانمائة ريال فضة وما يعادل 200 ريال من الذهب، معناه صرفه، نفرض أن الجنيه بمائة ريال، معناه أنه باع لك السلعة بثمانمائة ريال وجنيهين ذهب، فإذا كان كذلك واضح ما في معنى. لكن مبهم، بعتك هذه السلعة بألف ريال ذهبا وفضة ولم تكن مبينة ولا معينة، فلا، لأن يعني فيها جهالة. حتى يبين مقدار الذهب ومقدار الفضة، فإذا بين يكون واضح ولا بأس. نعم. قال: أو بما ينقطع به السعر. كذلك لو دخلت السوق وجدت شاحنة فيها أغراض ستباع ولم يبدأ البيع بها وأنت مستعجل، فتأتي لصاحبها وتقول: أعطني صندوقين مثلا أو ثلاثة أو أكثر. قال: والله ما بعد حرجنا عليها، ما نادينا ولا ندري ماذا تساوي. قلت له: أعطني بما ينقطع به السعر، يعني الشيء الذي إذا نودي عليها ثبت السعر عليها، سواء الصندوق بعشرة أو الأكثر أو الأقل، أنا مستعجل وأعطيني الآن حاجتي. وإذا انقطع السعر يعني اتفق الناس تقريبا عليه حسب المزايدة والمساومة، فنقول: لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنك ربما كنت متوقع أنه لا يساوي الكرتون مثلا عشرة، فإذا بالأسعار ترتفع، لأنه ما جاء من هذا النوع إلا هذه السيارة، هذه الشحنة، فصار العرض أقل من الطلب، الطلب صار كثير عليها فتزاحموا عليه وارتفع السعر وجاء أكثر مما كنت متوقع. فإذا جئت قال لك: أعطني قيمة الكرتونين اللي أخذت كم، أنت متوقع أنه كل كرتون بعشر، قال: أعطنا كل كرتون 20 أو 25، فربما غضبت وضاق صدرك وحصل عندك تردد وصار منك نزاع: أنا لو دريت ما اشتريت، أنا لو كذا. إذن من الأصل نقول: لا، إما أن تصبر وتنتظر حتى يأتي الناس وننادي عليها، وإذا رأيت السعر مناسب تشتري مثل الناس، وإذا رأيته غير مناسب تترك. أما أعطيك ثم بعد ذلك نتنازع، أنا ما أدري على أي شيء سينقطع السعر، لأن السلع خاصة إذا صارت تأتي من برا وخارج البلد غالبا أنها تختلف بين يوم وآخر، من يوم وآخر، بل ربما من ساعة وأخرى، كما نشاهد الآن في سوق مثلا الفواكه، ربما يكون في أول الأمر جاءت شاحنة ولم تأتي أخرى، وظن الناس أنه لن يأتي غيرها، فبدأ النداء عليها وتنازعوها وأخذوها بسعر مرتفع، ثم بعد قليل تأتي شاحنة أو اثنين أو أكثر ويكون الناس قد أخذوا امتلأت محلاتهم ولن يأخذوا زيادة، جلست هذه وصارت بسعر منخفض. فلذلك ما يصح أن تقول آخذه بما ينقطع به السعر، بل تنتظر حتى ينقطع السعر وتأخذ مثل ما أخذ غيرك، أو توكل إنسان تقول له أنا أبغى كرتونين، شوف إذا انقطع السعر ورأيته مناسب، أو تتصل بي مثلا تخبرني. نعم. قال: أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. كذلك قال لك أنا أبغى من هذه البضاعة تفاح برتقال أو غيره، قال والله إلى الآن ما ندينا عليها ولا ندي حتى يجتمع الناس، انتظر حتى يجتمع الناس وننظر ماذا تساوي وتأخذ مثله. قلت لا، مثل ما باع زيد مثل ما يبيع زيد، زيد معروف بدك بالسوق، مثل ما يبيع زيد أنا أقبل، لكن نحن ما ندري بكم يبيع زيد، يمكن زيد الأمس باع سلعة عنده رخيصة واليوم صارت الأسعار ارتفعت، ما جاء بضاعة كثيرة فصار سعرها اليوم ضعف سعرها أمس، فإذا قلنا لك والله أعطيناك مثل ما باع زيد، كم باع زيد؟ باع كذا وكذا، تقول لا أمس وبايع بعشرة، كيف اليوم بعشرين؟ يا ابن الحلال هذا الذي حصل، ثم يحصل النزاع. فمن أجل ألا نقع في نزاع وخصام، أصلا ما نبيع ولا نشتري إلا بوضوح حتى نكون على بينة ونسلم من الخلاف والمشاجرات من أجل الأسعار وتحديدها. نعم. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. يعني مثلا تأتي صاحب غنم حظيرة غنم، تبغى لك شاة أو شاتين أو أكثر، وتقول بكم تبيعني؟ قال بيعك، هي متساوية تقريبا في أشكالها وأسنانها وقيمتها، قال بيعك كل شاة بمئة ريال، تأخذ كثير تأخذ قليل تأخذها كلها، الشاة بمئة. أو إنسان عنده صبرة من الطعام، من التمر من البر، ينادي يقول الكيلو بخمسة بعشرة، أخذت قليل وأخذت كثير، كانت أخذ الصبرة كلها نازنها أو نكيلها على حسب السلعة هل هي تكال أو توزن، وكل كيلو عليك بكذا أو كل صاع عليك بكذا، تبغى الصبرة كلها؟ قلت نعم أنا أبغى الصبرة كلها. طيب إذا الكيلو عليك بخمسة، جت خمسين كيلو أكثر أقل ما عندنا مانع، أو ثياب يعني أقمشة أو فرش مما يباع بالذرع، يقول الذراع عليك أو المتر عليك بكذا، أن تريد أن تشتري هذه اللفة كلها؟ تقول نعم. طيب بسم الله، الذراع أو المتر عليك بكذا، يلا ذراع متر متر، أخذنا اللفة كلها عرفنا المتر بخمسة بعشرة، هذا ما في مانع لأنه واضح ما في اختلاف، أخذت الصبرة كلها، أخذت اللفوة من الثياب كلها، أخذت حظيرة الغنم كلها، كل فرد فيها بكذا، لا في نزاع ولا في خلاف. نعم. الصبرة، الصبرة يعني الكومة من الطعام، كومة ما ندري كم تجي، 20 كيلو 50 كيلو على حسب كثرتها، هذه هي الصبرة. الصبرة هي الكومة، كومة من الطعام. نعم. قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه لم يصح. لا، هو أيضا حتى هذه يصح. الأولى تقول أنا بشتري الصبرة كلها، كل كيلو بخمسة، بسم الله نازنها الآن، طلعت 50 كيلو من خمسة 250، يلا بسم الله. أو أشتري حظيرة الغنم، كل الحظيرة هذه، كل شاة بمئة عدها أخذناها. لكن المثال الثاني يقول أبي عليك من هذه الصبرة أو من هذا الغنم أو من هذا القماش كل مقدار، مثلا من الصبرة الكيلو بخمسة، ما أنا بأخذ الصبرة كلها، بأخذ حاجتي منها، أبغى 5 كيلو من هذه الصبرة، يقول ما في مانع نعطيك، نبيع عليك 5 كيلو كل كيلو بخمسة. الناس الثانيين يجون يأخذون الباقي. الغنم أيضا أنا ما أبغى الحظيرة كلها، أريد منها 5 غنم، يقول ما في مانع، الغنم الواحدة بمئة. هذا القماش أبيع عليك المتر بكذا، أنا ما أبغى اللفة كلها الطاقة كلها، لا، هذا أيضا يجوز ما دام أني معين الثمن ومعين المبيع مقداره، لا يلزم أني بشتري الكومة كلها ولا لفة القماش كلها ولا الحظيرة من الغنم كلها، لا، المهم أني أتفق وإياك على المقدار الذي أريده وعلى قيمة كل فرد، كل كيلو، كل ذراع بكذا، فالثمن معين والمبيع معين، ما في خلاف، يجوز. ولو قال لك مثلا أبيع عليك الشاة بمئة إلا 10، ما في معنى، يعني ب90 ما في خلاف. أبيع عليك هذه الأقمشة كل متر ب10 إلا ريال، يعني ب9 ما في خلاف، ما اختلفنا. نعم. قال: وبمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا. هذا هي إذا باع مجهولا ومعلوما، مجهول ومعلوم، ولم يعين كل واحد على حدة حتى نعرف المجهول والمعلوم، فهذا لا يجوز حتى يتبين كل شيء وحده. تقول مثلا هذا المخزن فيه 20 كيلو تمر، وفيه صبرة من الطعام من البر ما أدري كم، أبيعها عليك ب1000. يقول لا، حتى نعرف مقدار البر ومقدار التمر، حتى نعرف قيمة كل واحد منها، فلا يجوز أنك تبيع شيء معلوم وشيء مجهول وبقيمة واحدة حتى نعلم المجهول كم والمعلوم كم، وحتى نعرف قيمة التمر وحده والبر وحده مثلا. نعم. قال: وباع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. نعم، إذا كان أنه ما تميز لنا كم سعر كل واحد منهم فلا يجوز. لكن إذا علم واحد والثاني ما علم فإن المعلوم يشترى بقصده من الثمن. قال لك مثلا هذا المستودع فيه بر وفيه رز وفيه شعير وفيه تمر، ماذا تريد؟ قال أنا أبغى من كل واحد. يقول والله ما هم ما عندي شيء معلوم كله ما أدري كم، إلا أن البر عندي يقين بأنه 5 كياس بر، وكل كيس فيه مثلا 20 كيلو. فهل تشتري المستودع كلها مني ب10,000؟ تقول لا، بعدما اني ما اعرف ايش مقدار الاشياء هذه ما يجوز، كيف اشتريها؟ يمكن يصير غبن، اما علي والا عليك. اذا نشتري المعين المبين بسعره بقيمته بقصده من الثمن اشتريه، والباقي اتركه. فلا يجوز ان يشترى شيء مجهول ما دام يتعذر علمه. أما إذا استطعت تحدد وتبين كل نوع كل جنس ونوعه من حيث الجودة والرداء والمقدار وقيمته لا بس أشتري. تقول لا والله أنا ما بإمكاني أنا أخصص لك إلا البر، هو الذي عندي يقين أنه 20 كيلو من البر النوع الفلاني، لأن البر أنواع وقيمته كذا. خلاص إذا نشتري البر والباقي أتركه ما دام أنه مجهول، فلا أشتري شيء مجهول ثم أصير أنا وأنت في مشكلة، إما أني مغبون أو أنت مغبون. فإذا اشترى معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، يعني مستحيل، صح بالمعلوم دون المجهول بقصده من الثمن، والباقي يترك. نعم. قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصده. يعني مثلا لو كان فيه عبد، هم رحمهم الله أكثر من مثلون بالعبيد، لأن العبيد كان عندهم كثير ومشهور بيعهم كثير، لكن نحن نمثل بالسيارات ونمثل بالأجهزة ونمثل بالأطعمة. فمثلا لو باع عليك سيارة مشتركة بينه وبين فلان، السيارة قال لك ب10,000، لكن تبين انه لا يملك السيارة كلها، له نصفها، فإن النصف الثاني لفلان رجل آخر، وهذاك ما أذله يبيع السيارة كلها. لما جاءه قال أنا بعت السيارة، قال طيب كيف نبيع السيارة مشتركة؟ أنا نصيبي ما بعته، والله عاد أنا محتاج وبعت نصيبي إذن، فيصح. والسيارة عاد يصلحون بينهم، ما كل واحد يستعملها يوم ولا شهر ولا يتبايعونها فيما بينهم. المهم أن هذا حل محل الشريك الأول، هذا إذا كان معروف نصيبه منها، له النصف له الثلث، فيصح البيع بما يملك، باع نصيبه مثل ما يبيع نصيبه من الأرض مثلا. هو إيش بقيته؟ أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. نعم، ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، يعني مثلا سلع معينة كل سلعة ب10، هو يملك بعضها والبعض الثاني ما يملكه، فيصح بالقدر الذي يملكه كل جزء من هذه الأجزاء بنصيبه من الثمن. المكان فيه أجهزة كهربائية، كل جهاز بخمسين أو أكثر أو أقل حسب، هي المسألة تمثيل. فكل جزء أو كل جهاز قيمته كذا على اختلاف أنواعها. فما دام أن الأجهزة موجودة ومعروفة وأقيامها قيمتها معروفة تصح، كل جزء بقيمته كذا على حسب ما يملك، والباقي يبقى لصاحبه الذي ما باع نصيبه. نعم. قال: ان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا صح في عبده. نعم، هذا عنده عبدين، واحد له وثاني ليس له. حنا نقول سيارتين، سيارة له وسيارة لأخيه أو جاره، باعهم جميع الرجال جزاه الله خير مجتهد. فلما جاء صاحب السيارة الثاني قال: لا، أنا ما أذنت لك تبيع سيارتي، سيارتك أنت حر وما سيارتي لا ما بعت. فنقول تقدر السيارة هذه نصيب اللي باع كم، ويعطى ثمنها والباقي يسقط تبع السيارة الأخرى. أما لو باع عبدا وحر، معروف أن بيع الحر حرام ولا يجوز، لكنه غر المشتري قال هذول عبدين أبا بيعهم عليك، والحر هذا مسكين ما درى أنه يسام عليه للبيع. فلما كاد أن ينقد الثمن عرف أن واحد منهم حر، فيصح بيع العبد بقيمته والحر يسقط بقيمته. لكن إذا كان ما درى أن واحد حر وثاني عبد، فله الخيار أن أحب يأخذ العبد بقيمته ويسقط قيمة الحر، له الخيار. وإن أحب أنه ما يترك الجميع، نعم، هذا إذا كان ما يعرف أن هذا كذاب وأنه غشه. أما إذا كان يعرف أن هذا حر وهذا عبد، فإنه يثبت بيع العبد ويسقط الحر. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السائل: ما الفرق على كلام المؤلف في قوله من شرى من القطيع أو شرى كل القطيع كل شاة بكذا، لماذا فرق بينهما؟ فرق بينهم لأن المسألة الأولى يقول أبيعك الصبرة كلها، هو يبيع يشتري صبرة طعطعب كاملة كل كيلو بعشرة كثير أو قليل، يقول زنها لي تجي مئة كيلو تجي عشرة كيلو أنا مشتريها كلها لا بأس. لكن الثاني لا، عنده صبرة من الطعام، يقول لا بغى عشرة كيلو كل كيلو بعشرة. هذا المؤلف يقول لا لا يجوز، والصحيح أنه يجوز ما دام أنه معروف المقدار ومعروف القيمة، ما في فرق بين الأولى والثانية. نعم. يقول: قوله 100 درهم إلى دينار، لماذا تم المنع فيها؟ لأنه قد لا يعرف مقدار قيمة الدينار من الفضة، لأن الدرهم فضة والدينار ذهب، فإذا صار فيه معلوم ومجهول ما يصح. لكن إذا كان معروف أن الدينار قيمته 10 دراهم وقالك بعدك هذا بمئة درهم إلا دينار، معناه 90 ونسقط قيمة الدينار، ما في معنى إلا صار معروف ومحدد قيمة الدينار.